بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الباب الأخير من منهجنا، وهو ما يعرف بباب القسامة، بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى مما يتعلق بالديات وكفارة القتل التي كانت في آخر الحلقة الماضية. أما في هذه الحلقة وما يأتي بعدها فهو في الباب الأخير من المنهج، وهو باب القسامة. سنتحدث عن هذا الباب في عدة محاور ومباحث تتضمن تعريف القسامة ومشروعية القسامة والدليل على القسامة وما شروط القسامة وما الذي يستحصل من وراء القسامة إذا أجريت، وما الحكم لو اختل شرط من شروط القسامة التي يشترط توافرها. فكل هذا سيكون هو مبدأنا في هذه الحلقة وما بعدها من حلقات، حتى ينتهي هذا الباب الذي يختم الفقهاء كتاب الجنايات بباب القسامة، لأنه إذا انتهى باب القسامة انتقلنا إلى كتاب الحدود، وهو كتاب آخر من الكتب الفقهية. فجرت عادة الفقهاء وعلى وجه الخصوص الحنابلة يختمون كتاب الجنايات بباب القسامة. ما معنى القسامة؟ القسامة بفتح القاف اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة، فأقيم اسم المصدر مقام المصدر. إذن القسامة بفتح القاف هي اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة، وأقسم إقساما أي حلف، حلف حلف حلفا. إذن القسامة هي يمين، لكن يمين مكرر، يمين مبالغ فيه من حيث العدد. فاليمين يسمى قسما، فأن تقول احلف أو أقسم بالله جل وعلا على كذا. إذن القسامة من القسم، والقسم هو اليمين والحلف، هذه هي القسامة. إذن القسامة هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة، فهي في الأصل هي القسم بمعنى اليمين أي الحلف، لكن لما كثرت سموها باسم يفيد الكثرة والمبالغة فقالوا هي القسامة، فهي من القسم أي الحلف، وهي ومعناها القوم يقسمون أي يحلفون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم. هذا معنى القسامة من حيث هي. أما معناها الشرعي الاصطلاحي الفقهي فهي أيمان. إذن القسامة أيمان، لكنها أيمان مكررة، أيمان مكررة، لأن نحن نعرف أن اليمين إذا توجهت لا يطلب فيها التكرار. يعني لما مثل الدعية شخص حق مالي أو جناية وقال نقول احلف مرة واحدة والله ما فعلته أو والله فعلته، لكن الكفة القسامة هي أيمان مكررة فيها تكرار، ولذلك سميت قسامة نظرا للمبالغة في تكرار عددها، كما سنعرف أنها تكرر 50 يمين. إذن الكفة القسامة هي أيمان مكررة في إيش؟ في دعوى قتل معصوم، ليست في حق مالي، وإنما هذه الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم. إذا موضوعها قتل معصوم، يعني يدعى على شخص أنه قتل معصوما فيحلف الأولياء 50 يمينا. إذن أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. تعال إلى هذا التعريف لنحلله ونأخذه جزئية جزئية. أيمان فهي من الإقسام، والإقسام المتكرر قسامة. أيمان مكررة، سنعرف أن هذا التكرار يصل إلى 50 يمينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية القتل التي وقعت يقسم 50 منكم. إذن فيها 50 يمين لابد. هذه الأيمان المكررة أو الأيمان 50 في إيش؟ ليست في حق مالي ولا في حق بدني، وإنما تكون في دعوى قتل، في دعوى قتل. إذن أيضا ليست في دعوى جناية على دون النفس، ليست في دعوى فقع عين ولا قتل قطع يد ولا كسر سن، لا، وإنما هي في دعوى قتل. فلا بد أن تكون القسامة في دعوى قتل، كما سنعرف بعد قليل أنه لا قسامة لو كانت الدعوة فيما دون القتل، يعني لو كانت القسامة لو كانت الدعوة في قطع رجل أو يد أو فقي عين أو أصابع أو سن، لا قسامة، إنما القسامة في تكون في دعوة قتل. وهذا القتل وقع على شخص معصوم يعني محقون الدم، فلا تكون قسامة مع قتل مهدر الدم مباح الدم. إذا كان القتل لشخص غير معصوم فإنه لا قسامة. إذن في قتل لابد أن تكون الدعوة قتل، فلا تشرع القسامة في دعوة غير القتل. هذا القتل قد يكون عمد، وهذا بالاتفاق إذا كانت الدعوة يعني يدعي أولياء على شخص أنه قتل قريبهم عمدا فنقيم القسامة. أما لو ادعوا أنه قتله شبه عمد أو خطأ فهذا خلاف بين أهل العلم، هل تجرى القسامة أو لا تجرى القسامة، لكن سنعرض له في ضمن المباحث والمحاور التي نتحدث عنها في باب القسامة. إذن دعوى في قتل إن كان القتل قتل عمد فتجرى القسامة بالاتفاق، أما إن كان القتل ليس قتل عمد وإنما قتل خطأ أو شبه عمد فهل فيه قسامة أو لا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. أيضا لابد أن تكون في دعوى قتل، فلو كانت فيما دون القتل كما في الجراح في الأطراف فإنه لا قسامة. أيضا دعوى قتل معصوم، فلو كان المقتول مهدر الدم فلا قسامة. طيب هذا ما يتعلق بمعنى القسامة. إذن أنا عرفت من حيث اللغة أن القسامة اسم مصدر أقيم مقام المصدر من أقسم يقسم إقساما وقسامة، وهو مأخوذ من الحلف، لكن لما كان على وجه الكثرة والمبالغة سموه قسامة. أما معناها الشرعي فهي أيمان مكررة إلى 50 في دعوى قتل معصوم، في قتل معصوم. وقد بينت المراد بالتعريف أنها أيمان تكرر إلى 50 يمينا في دعوى قتل، فليست في دعوى ما دون القتل. هذا القتل قد يكون عمد فتجرى القسامة بالاتفاق، قد يكون القتل خطأ أو شبه عمد فهل تجرى القسامة أو الخلاف سيأتينا إيضاحه بعد قليل إن شاء الله. في دعوى قتل معصوم أي محفوظ الدم محقون الدم، فلو كانت في قتل مهدر الدم فلا قسامة. ما تاريخ القسامة؟ تاريخ القسامة كانت في الجاهلية، فيذكر أهل التواريخ وأهل الأدب أن أول قسامة أقيمت في الجاهلية أقامها الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فأول من قضى بالقسامة هو الوليد بن المغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر القسامة كما كانت في الجاهلية لما جاء الدين الإسلامي أقر. نحن نعرف أن الدين الإسلامي لما جاء إلى العرب إلى العرب وجد عندهم بعض المبادئ التي كان يتعاملون في الجاهلية كانت حسنة، فأبقاها الإسلام أو هذبها، وكان عندهم عادات خبيثة وقبيحة حرمها الإسلام، مثل ما كان في وأد البنات وشرب الخمور لما جاء الإسلام حرم الوأد وحرم شرب الخمر. لكن كان عندهم مبادئ أخلاق وكان عندهم كرم وعندهم ضيافة وعندهم أقر الإسلام ما كان حسنا وهذب بعض الأشياء وألغى ما كان سيئا أو فاسدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى هذا المجتمع وجد القسامة عندهم فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الصحيح صحيح مسلم وغيره عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني كان في الجاهلية عندهم القسامة يعملون بها. فلما جاء الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونظر في هذه القسامة، القسامة ليس فيها محاذير، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت مشروعة في الإسلام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بتاريخ القسامة، كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية. القسامة مشروعة ويعمل بها بدلالة السنة الصحيحة وبدلالة إجماع الأمة. نسمع هذا الحديث الطويل الذي يدل على مشروعية القسامة في الإسلام، وهو القضية التي وقعت، وهو الدليل الذي غالب أحكام القسامة ستكون مأخوذة من هذا الدليل، وهي قضية قتل وقعت في خيبر المعروفة لما كان يسكنها اليهود ومعهم غير اليهود. فجاء في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله ابن سهل انطلقا في خيبر فتفرقا في النخيل، فقتل عبد الله ابن سهل من الأنصار، فاتهم الأنصار اليهود بقتله، فجاء أخو عبد الله عبد الرحمن ابن سهل وابن عمه محيصة وحويصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عبد الرحمن اللي هو أخو المقتول أن يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ الأكبر، يعني انتظر ليتكلم هو أكبر منك سنا، فتكلم ابن عم القتيل حويصة ومحيصة في أمر صاحبهما وقالوا نتهم اليهود بأنهم قتلوه لأنه قتل في أرضهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقسم 50 منكم يا أولياء المقتول، يقسم 50 منكم على رجل واحد من اليهود تقولون هذا الذي قتله، فيدفع إليكم هذا المتهم بالقتل يدفع إليكم برمته، يعني نعطيكم إياه بحبله حتى تقتلوه. إذا انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يقسم 50 منكم أيها الأولياء على رجل منهم المتهم بالقتل، تحددون واحدكم هذا هو المتهم بالقتل، فإذا حلفتم 50 يمينا دفعنا إليكم هذا المتهم برمته، والمراد بالرمة هو الحبل الذي يقاد به الجاني ليقتص منه. قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله أمر لم نشهده نحن ولا ما حضر الواقعة، فكيف نحلف، كيف نحلف على أمر ونحن ما حضرناه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنكم تقولون نحن لم نشهد الحادثة ولن نحلف، إذن تبرئكم اليهود فيحلفون هم 50 يمينا أنهم ما قتلوه، نرد اليمين إليهم 50 يمينا فيحلفون حينئذ يبرعون. قالوا يا رسول الله قوم كفار ضلال كيف نقبل أيمانهم، هؤلاء كفار ما يبالون يحلفون فكيف نقبل أيمانهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل من بيت المال، أي دفع ديته من بيت المال، حديث مخرج في الصحيحين. إذن هذا الدليل هو يثبت قضية القسامة وكيف يحكم بها. إذن القسامة ثابتة بالسنة بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في قضية قتل عبد الله بن سهل لما قتل بخيبر، وقد كانت صلحا مع اليهود ويسكن اليهود وغير اليهود في خيبر فقتل، فاتهم الأنصار اليهود بقتله فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يجري القسامة، قال هل عندكم استعداد تحددون واحدا منهم تحددونه بعينه وتحلفون أيها الأولياء قسامة، أي تكررون اليمين 50 يمين على أن هذا هو القاتل، فإن حلفتم أعطيناكم هذا المحلوف عليه كاملا تتصرفون فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسلم إليكم برمته، أو قال تستحقون دم صاحبكم. فلما اعتذر الأنصار رضي الله تعالى عنهم وقالوا يا رسول كيف نحلف على أمر ما شهدنا، أمر غيبي نحن ما حضرنا ولا نستطيع نحلف، النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا هل تقبلون بأن المتهم يحلف 50 يمينا أنه ما قتل؟ قالوا هؤلاء لا يبالون باليمين، ما يرعون حق الله وعظمة الله، ولذلك كيف نقبل أيمانهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية عبد الله بن سهل من بيت المال فوداه من بيت المال، متفق على صحته. أيضا أهل العلم مجمعون على العمل بالقسامة وأنها أصل من الأصول، أصل من الأصول مستقل بنفسه، فلذلك أجمع أهل العلم على مشروعيتها. يقول ابن هبيرة رحمه الله الوزير المعروف بنقل الإجماعات، يقول اتفق أهل العلم على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله. إذن أهل العلم مجمعون على العمل بالقسامة، فدليلها الإجماع، ومحلها إذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله، ما عرف من فلان رأيناه يقتل فلانا وإنما اتهم فلان بقتله فنجري القسامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله تعالى دلت الأحاديث الواردة في القسامة كحديث عبد الله بن سهل وحديث الذي مر معنا قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقام القسامة في الطائف، فيقول دلت الأحاديث على مشروعية القسامة وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد. وبها أخذ الأئمة كافة فتخصص بها الأدلة العامة. وش الأدلة العامة هذه؟ عندنا الأدلة العامة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي. الآن في القسامة قلنا اليمين على المدعي فهي خاصة، لها معاملة خاصة، لها طريقة خاصة تخصص بها الأدلة العامة. روى ابن عبد البر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. يعني في أصل الخصومات والدعاوى نقول أين بينتك أيها المدعي؟ بينة على المدعي. فإذا قال المدعي ما عندي بينة، اليمين على من أنكر، على المدعى عليه. إلا في القسامة فإن اليمين الآن هي جاءت من قبل المدعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار وهم المدعون: يحلف 50 منكم. فلذلك القسامة لها وضع خاص. قال الموفق: هذه زيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة. إذن أنا خلصت إلى أن القسامة ثابتة ومشروعة بدلالة السنة في هذه القضية التي وقعت في خيبر، وبدلالة أن أهل العلم مجمعون على العمل بالقسامة. نعم لهم شروط ولهم خلافيات، لكن في أصلها في الجملة هم متفقون على العمل بالقسامة نظرا لثبوتها في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى بعض القيود التي ذكرناها في التعريف. قلنا إنها أيمان مكررة في دعوى قتل. إذا لا تكون القسامة إلا في دعوى قتل، سواء كان عمدا أم شبه عمدا أم خطأ. أما لو كانت القسامة فيما دون النفس فإنها لا تجرى، ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجراح بلا خلاف بين أهل العلم. فلو كانت الدعوى أن نتهم فلانا بأنه قطع يد فلان أو قطع رجله أو فقأ عينه أو قطع لسانه حتى لو أوجبت الدية، فإنه لا قسامة إلا حينما تكون الدعوة في القتل. يقول ابن قدامة رحمه الله: إنه لا قسامة في الأطراف والجراح بلا خلاف. لماذا لا قسامة في الأطراف والجراح؟ قال: لأن القسامة تثبت في قتل النفس لحرمة النفس وعظم هذه النفس وشدة المحافظة عليها. فلما كانت النفس لها من الخصائص ما ليس لغيرها من وجوب المحافظة عليها واحترامها اختصت بإجراء القسامة، لأن القسامة تمشي أو تسير على خلاف المألوف كما سنبين بعد قليل. فكيف نبدأ بالمدعي وناخذ أيمانه مما يدل على القسامة حالة خاصة، فهذه الحالة الخاصة نقصرها على ما ورد به النص، والنص إنما ورد في قتل النفس المعصومة لأن النفس محترمة وما دون النفس لا يبلغها في الحرمة، إذا نحن لا نطبق القسامة عليها. اختصت بها لأن لها خصيصة، لها شيء يميزها وينفلها عن غيرها، فلذلك لا تنقل إلى ما دون النفس كالأطراف مثل الكفارة. فالكفارة لا تجب فيما في قتل دون في الجناية على ما دون النفس، لا تجب في قطع يد ولا رجل، وإنما الكفارة في قتل النفس فقط. فكما أن الكفارة في قتل النفس فكذلك القسامة لا تجرى ولا تكون إلا في قتل النفس. أيضا في علة واضحة جدا، وهو أن القسامة ما معناها؟ معناها شخص يقتل ويجهل قاتله، فيأتي الأولياء ويعرفون أن فلان المقتول بينه وبين القاتل عداوة فيتهمونه لقرائن، يقول هذا هو الذي قتل. فهنا المجني عليه مات، ما يستطيع أن يعبر عن الذي قتله، واللي يقول ترى فلان هو الذي قتلني، فهو لا يستطيع أن يعبر عن القتل. ولذلك يأتي الولي ويقوم مقامه في التعبير باتهام شخص وحلفه عليه لقرائن تقوي هذا الأمر. لكن إذا كانت الجناية على دون النفس، قطع يد أو رجل أو فقع عين، أليس المجني عليه لن يستطيع أن يعبر يقول فلان هو الذي قتلني، هو الذي قطع يدي أو الذي قطع رجلي؟ نقول بلى. إذن القسامة شرعت في قتل النفس حينما يكون المجني عليه غير قادر على التعبير عن قاتله. ولذلك إذا كان يقدر عن التعبير على قاتله في حال كون الجناية على ما دون النفس فلا نجري القسامة لأنها في غير محلها، لأنها في غير محلها. وبناء على ذلك نقول لا قسامة إلا إذا كانت الدعوة في قتل نفس، أما إذا كانت الدعوة فيما دون النفس في جناية على دون النفس كما في طرف أو جراح فلا قسامة لهذا التعليل الذي ذكره أهل العلم. ثم ننتقل الآن إلى شروط إقامة القسامة. يقول أهل العلم إن القسامة يعني ينبغي أن نعرف إن القسامة تخالف القواعد في دعاوى الدعاوى والإثباتات وتوجيه اليمين، فهي حالة خاصة. وبناء على ذلك جاء الشرع الحكيم بسد كل المنافذ التي تشكك في القسامة. هي ليست مجردا فلان يدعي على فلان أنه قتل فلان وتعال قسامة، لا، لأنه لو قلنا هذا القول مرجت الأمور. كل من يريد أن يدعي على شخص يريد يقتله قال والله فلان هو الذي قتل قريبنا. فلذلك جاء الشرع بإحكام الشروط للقسامة حتى يصير عندنا يقين أو غلب الظن أن فلان هو القاتل. ولذلك قال أهل العلم إن القسامة لا تجرى إلا إذا توافرت شروط عشرة. حتى نجري القسامة لابد من توافر شروط عشرة، فلو اختل شرط منها فلا نجري القسامة. هذه الشروط العشرة هي ستكون هي محلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.